قال بيان أنه لا أظلم ممن لا ذكر أظلم ممن ذكر بآيات ربه ليتقي الله فأعرض عن الآيات واستمر على ذنوبه ومعاصيه.